السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على منته سبحانه وتعالى في تيسيره إقامة مثل هذا اللقاء، والذي أسأل الله تعالى أن يكون نافعا مفيدا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. ثم الشكر موصول إلى الإخوة الفضلاء والمشايخ الكرماء في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسكاكا على جهودهم المشكورة، وحرصهم على إقامة مثل هذه اللقاءات، والتي تهدف إلى الرفع من مستوى الوعي لدى الناس جميعا. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء، وأن يجمعنا وإياكم دوما على طاعته في الدنيا وفي الجنة في دار كرامته، آمين. إخواني وأخواتي، المحاضرة كما هو معنون لها أحكام الشتاء والبرد، ولا شك بأن الحديث يناسب الزمان الذي يعيشه الناس في هذه الفترة، حيث فصل الشتاء. وكلمة الشتاء أو لفظة الشتاء لم ترد في القرآن إلا في موضع واحد، وهي في قول الله عز وجل إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولا شك بأن فصل الشتاء فيه من الآيات والعبر الشيء الذي يدركه من ألقى السمع وهو شهيد، ومن تدبر وتعقل وتفهم في هذه الآيات الكونية وكذلك الآيات الشرعية. وفصل الشتاء كذلك فيه جملة من الأحكام العملية الفروعية، ولذلك سأحاول جاهدا أن ألملم هذا الموضوع، وأن ألملم مفردات هذا الأمر في نقاط أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. أولا، ينبغي للمسلم، بل يجب عليه، أن يعمل النظر والفكر في التفكر في آيات الله عز وجل، ولذلك الله جل وعلا أمرنا بالتفكر وبالتأمل وبالنظر، لأن هذا يعود على القلب بالإيمان أو بزيادة الإيمان. ولذلك قال الله جل وعلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول الله جل وعلا: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. ويقول جل وعلا: يقلب الله الليل والنهار. قل جل وعلا: والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه. قل جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان لا تمر عليه هذه الفصول ولا هذه الحوادث إلا وقد أخذ منها العبرة والعظة والدرس. هكذا هو المؤمن، المؤمن تحركه الذرة الصغيرة فكيف بالمجرة العظيمة. الأرض حولك والسماء اهتزت لروائع الآيات والآثار، من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ولذلك من المهم جدا التأمل والنظر، وأن لا يمر تمر هذه الأيام أو هذه الأزمان أو هذه الفصول إلا وقد استفاد الإنسان منها العظة والعبرة. الأمر الآخر، من المهم جدا أن الإنسان يشكر نعمة الله عز وجل عليه، فالله جل وعلا أنعم على خلقه بنعم كثيرة وبمنن جسيمة وبآلاء عديدة والله لا يستطيع الإنسان أن يحصيه. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. قال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن النعم التي ينبغي أن يتوقف عندها الإنسان نعمة البيوت ونعمة الثياب، التي هذه البيوت التي تكننا من قساوة البرد والتي أيضا تحمينا من حرارة الشمس، هذه الثياب التي منا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول جل وعلا: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. قال جل وعلا: وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. وسرابيل تقيكم الحر يعني والبرد. ولذلك المؤمن دائما يتلمح ويتلمس ويتفطن لمثل هذه الأشياء ويشكر الله جل وعلا عليها، لأن الله جل وعلا في آية واحدة وعد وتوعد. قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بالأمس رأيت مقطع والله يقطع نياط القلوب، يدمي القلوب، مقابلة مع بنت صغيرة أجراها تلفزيون أو شيء، يسألها عن أعظم أمنية تتمناها، تقول: أريد خيمة. والله كلام يهتز له الوجدان ويتفطر له القلب، تريد خيمة، هذا أكبر شيء تحلم فيه. ونحن قد من الله عز وجل علينا بالأمن والأمان والاستقرار والبيوت والثياب وهذه النعمة التي نرفل فيها. ولذلك من المهم جدا يا إخواني أن نشكر الله جل وعلا على نعمه. أناس يلتحفون السماء ويفترشون الغبراء، أناس لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، يتمنى بعض الناس رصيف ينام عليه. فلذلك من المهم جدا يا إخواني ويا أخواتي أن نشكر الله جل وعلا على هذه النعم. هذا العالم المليء بالاضطرابات مهم جدا أن الناس يأخذوا العبرة والعظة، لأن الإنسان إذا لم يتعظ فيحتاج أن يشتري له قلب، فإن قلبه قد مات. فمن المهم جدا أن نشكر الله على نعمه وأن نسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يحفظ بلاد المسلمين وأن يحفظ المسلمين. هذا من أهم الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتبصرها. المسألة الأخرى فيما يتعلق بقضية قساوة البرد وزمهرير الشتاء، فجاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها تقول: يا ربي حطم بعضي بعضا، فأذن الله جل وعلا لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما تجدون من شدة البرد فإنه من زمهرير جهنم، وما تجدون من شدة الحر فإنه من فيح جهنم، أعاذنا الله وإياكم من النار. وهذا أمر من المهم جدا أن يسلم له المسلم. ولذلك كل من مات في البرد أو كل برد شديد آذى فإن هذا من زمهرير جهنم، وكل حر آذى فإنه من فيح جهنم، أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني وأخواتي، لا يخفاكم بأن فصل الشتاء يحصل فيه تقلبات جوية واضطرابات، ويحصل فيه أمطار ويحصل فيه أشياء. ولذلك من المهم جدا أن نبدأ، قبل أن نبدأ بذكر المسائل الفروعية العملية، نذكر بعض المسائل العقدية ومسائل الأذكار والأدعية. الأمر الأول أن الله جل وعلا هو خالق كل شيء، وأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه يقلب الليل والنهار، يقلب هذه الفصول الأربعة، وذلك لحكمة سبحانه وتعالى. ولو أن الناس بقوا في الشتاء السرمدي لملوا ذلك ولا تمنوا الصيف، ولو بقوا في صيف سرمدي أيضا لملوا ذلك، يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحد، قتل الإنسان ما أكفره. هذه طبيعة النفس البشرية. الآن في وقت الصيف يقول متى يجي الشتاء، وإذا جاء الشتاء قالوا إيش متى يجي الصيف. هكذا طبيعة الإنسان. ولذلك سبحان الله الذي لا إله إلا هو، هذا الإنسان ما يمكن أن يبقى على حال واحدة، فهو يحتاج إلى مثل هذه الفصول، ولله الحكمة البالغة في ذلك. والله جل وعلا يصرف هذه الأمور وهذه الأمطار بقدر، قدر الله جل وعلا أن الأمطار هنا بقدر، وأن الأمطار هنا بقدر، وأن هذا هنا أرض شهباء وهنا أرض معشبة، وهكذا لله الحكمة في ذلك، لأن هذه الدنيا أصلا دار أعراض ودار تقلبات، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. الأمر الآخر إخواني وأخواتي أن الإنسان يعلم بأن الله تعالى هو مسبب الأسباب، ولا يجوز للإنسان أن يجزم على أمر غيبي، على أمر غيبي، أو أن ينسب هذه الأمور لغير الله. ولذلك كما في حديث زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، على إثر السماء يعني مطر، لأن من أسماء المطر السماء، من أسماء المطر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. والمقصود بأن قال على إثر سماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى، يعني حديث قدسي: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي. والنوء هو منازل القمر. ولذلك كل الأمور مردها إلى الله، فلله الأمر من قبل ومن بعد، وقد يجعل الله جل وعلا أسباب وعلامات على مثل هذا الأمر، مثل ما يعيشه الناس الآن مثل من هذه التقانات والأقمار الصناعية وهذه الأجهزة التي يتابع فيها أصحابها السحب مثلا، أو التقلبات مثلا، أو المنخفضات ما يسمى بالجوية. يقول نعم ممكن، يعني مقبل علينا سحب، مقبل علينا أمطار، لكن أن يجزم بذلك هذا لا، وإنما يرد الأمر إلى الله ويعلق الأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى إخواني وأخواتي بالنسبة لمن رأى السحاب، فإنه يسأل الله تعالى من خيره. فجاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى سحابا، إذا رأى ناشئا يعني السحاب، ترك العمل حتى ولو كان في الصلاة، حتى ولو كان في صلاة، ثم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر هذا السحاب. كان يستعيذ بالله تعالى من شر هذا السحاب. وجاء أيضا من حديث عائشة أنها ذكرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى عارضا أو سحابا ناشئا يتغير لونه ويدخل ويخرج، فتقول له: يا رسول الله الناس يفرحون بهذا. قال: وما يدريني، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريني، قد يكون عذاب أرسله الله سبحانه وتعالى. ويذكر عليه الصلاة والسلام بأن أقواما عذبهم الله عز وجل بالمطر، عذبهم بمثل هذا السحاب الناشئ، قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. المسألة الأخرى الدعاء، يدعو يقول: اللهم أني أسألك. فإذا جاء المطر يدعو الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر كان يقول: صيبا نافعا، أو اللهم اجعله صيبا نافعا. وثبت عنه أيضا أنه كان يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. وثبت عنه أنه إذا رأى المطر قال: رحمة رحمة رحمة رحمة. فإذا نزل المطر دعا الله سبحانه وتعالى بأن يجعله صيبا، يعني مستمرا نافعا. فإذا زادت كمية الأمطار وخشي الناس من يعني من الفيضانات يقولون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودي ومنابت الشجر. لا يقول اللهم ارفع عنا المطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيحين في قصة الرجل الذي دخل قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فاستسقى. قال أنس: فما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من المنبر إلا ولحيته تقطر صلى الله عليه وسلم من ماء المطر، لأنه أرسل الله سحابة فانتشرت على المدينة فمطروا أسبوعا، مطروا أسبوعا. فدخل رجل من الجمعة القادمة، قيل الرجل نفسه وقيل رجل آخر، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال، يعني بسبب كثرة الأمطار. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال اللهم ارفع عنا، اللهم صل على محمد. من رحمته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. المسألة الأخرى، من السنة أن الإنسان يتعرض للمطر، إذا نزل المطر يتعرض له. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل المطر حسر عن ثوبه، ويقال له في ذلك فيقول: إنه قريب عهد بربه. وهذا يذكره العلماء في كتب العقائد في إثبات صفة العلو لله عز وجل، فقال: إنه قريب عهد بربه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحسر عن ثوبه. ما معنى يحسر عن ثوبه؟ يعني يخرج كتفه، ساقيه مثلا، يرفع العمامة، حتى يعني يصيب ماء المطر بدنه. وماء المطر ماء طهور ولله الحمد، فالله جل وعلا جعله طهورا، ولذلك من السنة أن الإنسان يحسر. كذلك فيما يتعلق بقضية الدعاء، فإن من مواطن الدعاء ومظان الدعاء عند نزول المطر، وقد ثبت في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى، لو قدر أن شخصا يعني غرق في نهر أو في وادي أو في شعيب مثلا أو في مكان وحصل غرق، فإنه يرجى له الشهادة، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأل أصحابه وقال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال: إذن شهداء أمتي قليل. ثم ذكر الغريق، قال: فالغريق شهيد، الحريق شهيد، الهدم شهيد، وهكذا. إذن من مات غريقا يرجى له الشهادة بإذن الله. ولكن هذا لا يجعل الإنسان يعرض نفسه للخطر، لأنه جرت عادة بعض الناس هدانا الله وإياهم المغامرة، ويشتد الأمر حينما يقحمون الأولاد أو الأهل فيذهبون بهم إلى مجاري السيل، يذهبون بهم إلى الأماكن الخطرة ويعرضون أنفسهم ويعرضون يعني من معهم إلى الهلكة. والله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى الهلك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويقول جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولذلك حقيقة يخشى على الإنسان أن يكون منتحرا، يخشى على الإنسان أن يكون منتحرا إذا فعلا غامر ودخل واقتحم هذه الأودية وهذه السيول هكذا فقط لأجل المفاخرة ولأجل المجاكرة ولأغراض استعراضية. وللأسف الشديد يعني مناظر مؤلمة نشاهدها، سيارات يرى الناس فيها الأودية تجري بشكل مخيف، ومع ذلك يقتحم حتى يصفق له الجمهور، أو حتى يقال: والله هذا البطل المغوار وهذا المغامر الجريء، وربما هلك أو أهلك من كان معه. ولذلك يعني الجهات ذات الاختصاص، الدفاع المدني، الجهات المختصة، ما من سنة إلا وهي تصدر الإنذارات وتصدر الأوامر وربما تعاقب أيضا على هذا، ومع ذلك نجد سبحان الله من يذهب ويتجرأ. مسألة أخرى إخواني وأخواتي، ما يتعلق بسماع صوت الرعد. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرعد ملك من الملائكة، وأن الله تعالى جعل بيده مخاريق، وهي هذا البرق، هذا البرق. وإذا سمع الإنسان الرعد فإنه يستحب له أن يقول هذا الدعاء الوارد عن عبد الله بن الزبير: قال العلماء له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، والملائكة من خيفته. كذلك إذا هبت الرياح الشديدة، وفي الغالب أنها تكون في فترة الشتاء، أن الإنسان يسأل الله عز وجل من خيرها. إذا هبت الريح يقول: اللهم أن يسألك من خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. وهذا من السنة، هذا من السنة. في أيضا فيما يتعلق بمسائل، ندخل في المسائل العملية الفروعية، يعني فيما يتعلق بأحكام الشتاء، منها ما يتعلق بالطهارة بالماء، الطهارة بالماء. فالله جل وعلا جعل هذا الماء طهورا، جعل هذا الماء طهورا، ولذلك ربنا جل وعلا قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والإجماع منعقد على أن ماء المطر طهور، ولذلك الإنسان يتطهر به، سواء الطهارة الصغرى أو الطهارة الكبرى. وبالنسبة للبرد، إذا نزل البرد فإنه لا يجوز التطهر بالبرد، لأنه لا يشترط أن يسيل الماء، يشترط أن يسيل الماء، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ أو أن يغتسل ما يغتسل بالبرد ولا يتوضأ بالبرد، وإنما يعني الثلج. الآن لأني شاهدت مقاطع انتشرت بين الناس وسئلت عنها، شخص يتوضأ بالثلج ولا يسيل على جسمه، ولذلك هذا لا يسمى وضوءا، هذا لا يسمى وضوءا. فإذا قال: ما العمل؟ هو في في في منطقة أو في بلد مثلا الثلج مطبق عليها، يذيب هذا عن طريق التسخين مثلا، إن لم يستطع يلجأ إلى التيمم كما ينص على ذلك بعض الفقهاء. المسألة الأخرى إخواني وأخواتي ما يتعلق بإسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء هو إتمامه، بمعنى أن يأتي الإنسان بالوضوء كاملا. ومعلوم بأن الإنسان في فترة الشتاء يعني يكون الوضوء شاقا عليه، خاصة مع حرارة الجو، أو لا يكون مثلا عند الإنسان بيت مثلا يعني فيه التدفئة الكافية، فبعض الناس قد يقصر في مسألة إسباغ الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: ثلاث كفارات، وذكر منها إسباغ الوضوء في السبرات. والسبرات هي البرد الشديد، يعني البرد القاسي أو شدة البرد. فلذلك من الأمور التي تكفر الذنوب وترفع الدرجات الإسباغ، إسباغ الوضوء على إسباغ الوضوء على المكاره. وجاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إسباغ الوضوء على المكاره. ومعنى ذلك أن الإنسان قد يتعرض لحالة قد تمنعه أو لا تسعفه في قضية إتمام الوضوء، فهنا يتأكد عليه، يتأكد أن يسبغ الوضوء. لذلك تجد بعض الناس ربما ترك المرفق مثلا، أو كان مثلا عليه شماغ ولا شيء يغسل مقدمة الوجه، لا، فإن ينتبه الإنسان، مع أن إسباغ الوضوء على كل حال في الصيف والشتاء والربيع والخريف، لكن يتأكد في فصل الشتاء. لماذا؟ لهذا السبب، أن بعض الناس يشكل عليه، يعني يصعب عليه قضية كشف بعض أعضاء الوضوء. مسألة أخرى ما يتعلق بقضية تنشيف الأعضاء، هذه مسألة خلافية بين العلماء، هل المتوضئ يجوز له أن ينشف أعضاءه أم يكره عليه؟ الراجح بأن التنشيف أو الترك على الإباحة، يعني ليس فيه حكم شرعي. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينشف أعضاءه، ينشف أعضاءه بعد الوضوء، وثبت عنه أنه ما كان ينشف أعضاءه، وفقد رد لما أعطته إحدى أمهات المؤمنين منديلا لم يرده وتركه ونشف، فدل هذا على أن المسألة على الإباحة، لأن من الناس من يعتقد بأن تنشيف الأعضاء هذا مكروه، قالوا لأن بقاء الماء على الأعضاء بركة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل بعض الناس يذهب أبعد من ذلك، حينما يرى بأن الوضوء في شدة البرد يعني يتقصد ويتعمد الماء البارد في الشتاء، يقول لأنه أكثر للأجر، وهذا حقيقة ما عليه دليل، ما عليه دليل. اللي عليه دليل والذي يمثل كفارة من الكفارات هو مسألة الإسباغ الوضوء على المكاره. مسألة أخرى، جواز تسخين الماء، منصوص كلام الفقهاء لا سيما الحنابلة فيما يتعلق بكراهية الوضوء أو التطهر بالماء المسخن، وهذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل، بل ثبت عن الصحابة منهم عمر بن الخطاب أنهم كانوا يتوضؤون بالماء الساخن، ولذلك الإنسان يتوضأ بالماء الساخن ولا شيء عليه في ذلك ولله الحمد والمنة، لا شيء عليه في ذلك ولله الحمد والمنة. مسألة أخرى فيما يتعلق بمسألة التيمم، لا يخفاكم بأن الطهارة على ضربين وقسمين، طهارة مائية وطهارة ترابية. الطهارة الترابية هي بدل عن الطهارة المائية، ويلجأ المسلم إلى الطهارة الترابية في حالتين. الحالة الأولى عند فقد الماء فقدا حقيقيا، بمعنى أنه ما يجد الماء، يبحث عن الماء لا يجد الماء، فإنه في هذه الحالة يلجأ إلى التيمم. متى؟ إن غلب على ظني بأنه لن يجد الماء إلا بعد خروج وقت الصلاة، ولذلك ينص الفقهاء على استحباب تأخير الصلاة إذا غلب على ظنه بأنه سيجد الماء. هذا الأمر الأول. قال جل وعلا قال جل وعلا في كتاب العزيز فتيمموا، يعني ذكر الله عز وجل التيمم، فلذلك يلجأ الإنسان إلى التيمم متى؟ إن فقد الماء، إن فقد الماء. الحالة الثانية هو يلجأ إلى التيمم إن وجد الماء لكن عجز عن استعماله، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فإن لم تجدوا على ضربين، الوجود على ضربين، وجود عدم، وجود عدم قدرة، يعني هو الماء مفقود، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لا، موجود لكن غير قادر على استعمال هذا الماء. مثال على ذلك البرد الشديد، فهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل وكان أميرا على أصحابه، أصبح جنبا فصلى بأصحابه بالتيمم، تيمم ثم صلى بأصحابه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، تذكرت قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لو اغتسلت هلكت. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه علامة على السنة التقريرية، النبي عليه الصلاة والسلام أقره على فعله. ولذلك إذا خشي الإنسان الهلكة وليس عنده ما يسخن به الماء فإنه يلجأ إلى التيمم. الحالة الثانية المرض، عافانا الله وإياكم جميع المسلمين والمسلمات، فإذا كان الإنسان مريضا أو الطبيب قال له ممنوع أن تلمس الماء لأن هذا يسبب لك مضاعفات لهذا المرض، فإنه يلجأ إلى ماذا؟ يلجأ إلى التيمم، يلجأ إلى التيمم، فيصبح عادم للماء مع وجود الماء، في حكم العادم للماء مع وجود الماء. الحالة الثالثة، شخص مثلا ذكرت أنا قبل قليل استيقظ وإذا الماء شديد البرودة ولا يستطيع تسخين الماء، ولو اشتغل بتسخين الماء لتحصيل هذا الشرط خرج الوقت، خاصة الفجر. بعض الناس يستيقظ مثلا جنوب والماء جامد، يعني مثل ما شاء الله بسكاكة أو بعرعر وذيك الديار، يعني الماء جامد يجمد أحيانا، لو اشتغل بتسخينه خرج الوقت مثلا، ويعني يريد أن يحصل هذا الشرط لكن على حساب فوات الوقت، قال العلماء يتيمم، يعني يلجأ إلى التيمم. هذه تقريبا أهم الحالات التي يذكرها الفقهاء في مسألة اللجوء إلى التيمم. طبعا التيمم يكون على التراب، فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد هو ما كان على وجه الأرض، والمسألة فيها خلاف طويل بين العلماء، هل يشترط أن يكون التراب له غبار، يعني هل يشترط، هل يجوز التيمم على الأرض؟ طبعا أرجح الأقوال القول الثاني الذي هو مذهب الحنفية والمالكية، أن التيمم يكون على كل ما هو على الأرض، على وجه الأرض، بل ذهبوا أبعد من ذلك، قالوا يجوز أن يتيمم على الصخرة المغسولة، صخرة مغسولة يجوز، بل الحنفية قالوا يجوز التيمم على العشب إذا ما وجد يعني. ولذلك ترتيب المسألة أنه يتيمم على التراب إن وجد، إن لم يجد تيمم على الرمل، على الصبخة، على الصخرة مثلا، الأرض الصخرية يجوز. وطبعا يعني البحث هذه المسألة هو في كتب الفروع، نحن في محاضرة، تبحث في كتب الفروع والأدلة. وشمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد بحث هذه بحث دقيق جدا، ورجح مذهب الحنفية والمالكية. عموما يتيمم على التراب، فإن لم يستطع تيمم على كل ما هو على سطح الأرض. والتيمم في الطهارتين الكبرى والصغرى واحد، صفته واحدة، أن يضرب الأرض ضربة واحدة ثم ينفخ في يديه ويمسح وجهه وظاهر كفيه، يكون قد تيمم. وحديث عمار بن ياسر نص في هذا، سواء مسألة عدد الضربات ضربة واحدة أو طريقة التيمم في الحدث الأكبر الجنابة، لأنه ذهب يتمرغ كما تتمرغ الدابة، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا هو التيمم، ولذلك يلجأ الناس إلى التيمم. طبعا يوجد للأسف الشديد تساهل عند بعض الناس في مسائل اللجوء إلى التيمم، يعني يقول لك الله غفور رحيم ودائما يتيمم مع القدرة على استعمال الماء والقدرة على تسخين الماء، فيقعد به الكسل الفتور، يقول لك بدل ما هذا الله غفور رحيم ويتعفر مثل ما يقولون بالتراب، وهذا غلط ما يصلح. التيمم بدل الماء، إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله عجزا حقيقيا، يعني ليس متوهما يتوهم بعض الناس العجز، فإنه في هذه الحالة يلجأ إلى التيمم. تبقى قضية عندنا مسألة أخرى، مسألة المسح على الخفين وعلى العمامة، وهذه مسألة يكثر أيضا السؤال عنها. طبعا المسح على الخفين والتيمم وبقية المسائل ليست في فصل الشتاء، لكن يكثر الكلام عليها في فصل الشتاء، لأن الناس يلبسون الجوارب والخفاف في فصل الشتاء. المسح على الخفين تواترت فيه الأحاديث، والعلماء يقولون يعني ليس في أنفسنا شيء في المسح على الخفين، والمسح كذلك على الجوربين، مسح الصحابة على الجوارب. والمسألة هذه معروفة، بل هي علامة من علامات أهل السنة، يتميزون فيها عن أهل البدع، وذلك أنهم يمسحون على الخفاف ولا يجدون حرجا في ذلك. والأحاديث في هذا متواترة تواترا معنويا، بلغت حد التواتر، ولذلك ليس في المسح على الخفين شبهة. وكذلك الجوربين، والجوربين وإن كان فيها خلاف لكن الأحاديث والآثار تدل على ذلك. طبعا المسح على الخفين في شروط، والجوربين كذلك. أولا أن يلبسها على طهارة، وذلك لحديث المغيرة بن شعبة قال: أهويت لأنزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين طاهرتين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون طاهرين، بمعنى أن لا يكون من جلد دابة محرمة مثلا أو نجسة. يوجد هناك بعض الخفاف تصنع من جلود محرمة، فلا بد أن تكون من جلد ما يؤكل لحمه، مما يذكى. والمقصود بأن يكون من جلد طاهر. والآن أغلب الجوارب ليست من الجلود، قليل من الناس من يلبس الخفاف، لا يلبسون الجوارب، والجوارب من القطن، من الصوف، من القماش، من كذا. المسألة الثالثة أن تغطي محل الفرض، محل الفرض الكعبان الناتئان في أسفل الساق وأعلى القدم. ولذلك من الخطأ الشائع عند شريحة كبيرة من الناس من الجنسين ما يحصل من مسحهم على الجوارب الرياضية هذه التي دون الكعبين. يوجد جوارب يلبسونها الناس أثناء النوم، يلبسونها أثناء الرياضة، يمسحون عليها، وهذا غلط. ولذلك جماهير أهل العلم على أنه لا، من شروط صحة المسح أن يكون قد غطيا محل الفرض، ومحل الفرض الكعبان اللذان يغسلان في الوضوء. فيتنبه الناس لمثل هذه المسألة، ويتنبهون لهذه الجوارب، يتنبهون لهذه الجوارب. مسألة أخرى أيضا ما يتعلق بقضية التأقيت، فالنبي عليه الصلاة والسلام وقت للمسح على الخفين وكذلك ينسحب هذا على الجوربين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، ثلاثة أيام. طيب مدة المسح بالنسبة للمقيم الآن يوم وليلة يعني 24 ساعة، مدة المسح بالنسبة للمسافر 72 ساعة. طيب كيف نحسب مدة المسح؟ المسألة فيها خلاف وفيها ثلاث أقوال. أرجح الأقوال أن المسح على الخفين يبدأ من أول مسحة بعد حدث، من أول مسحة بعد حدث يبدأ المسح على الخفين. أضرب مثال وبالمثال يتضح الاستدلال. شخص توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الجوربين وصلى ثم رجع وذهب إلى العمل في الساعة العاشرة أحدث بنوم بخروج ريح بأي حدث، ثم في الساعة الثانية عشرة مسح توضأ ومسح، هذا أول مسح. إذن من هذه اللحظة يبدأ إن صح التعبير العد التنازلي لل 24 ساعة من الساعة 12 الظهر، له أن يمسح إلى الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم الثاني. واضح؟ مسألة أخرى متفرعة عن هذه، الشخص الآن الساعة 12 مسح، إذا نقول للساعة 12 من اليوم الثاني ظهرا ينتهي مدة المسح. طيب هو مسح الساعة 11 ضحا من اليوم الثاني، بقي له كم ساعة؟ طيب ما أحدث، صلى الظهر وما أحدث، يجوز أنه يبقى. طيب ما أحدث، استمر إلى صلاة العصر، يجوز له يصلي بالجورب؟ نعم، لأن الطهارة ما انتقضت. لاحظتم؟ لأن الطهارة ما انتقضت، وذلك ما يخلع ولا تنتهي مدة المسح إلا إذا أحدث، فإذا أحدث انتهت مدة المسح. من المسائل التي تبحث أيضا في هذه المسألة مسألة المسح على العمامة، وهذه من مفردات الحنابلة، وبالمناسبة يعني الحنابلة من أوسع المذاهب تيسيرا في هذه المسألة، يرون المسح على العمامة وإن كان يشترطون عليها أن تكون محنكة ولها ذؤابة، بمعنى أن يشق نزعها. كذلك الخمار بالنسبة للنساء يجوز أن تمسح على خمارها إن كان يشق نزع الخمار، وهذا هو الراجح. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه مسح على الناصية والعمامة، ومذهب الحنابلة الميسر في هذه المسألة أنه يجوز الاقتصار على العمامة إذا كانت عمامة مشدودة يشق نزعها، أما إذا ظهر شيء من الناصية فيمسح الشعر لأنه محل المسح ويكمل على العمامة. كذلك خمر النساء صح عن أمهات المؤمنين أنهن كن يمسحن على الخمار إذا كان هذا الخمار يشق نزعه، ولذلك قد تحتاج المرأة خاصة إذا كانت في السوق مثلا في العمل، أحيانا بعض المعلمات يشق عليها أنها تتوضأ وتمسح رأسها لشدة البرد، فممكن أن تمسح على الخمار. طبعا اشترط الحنابلة أن تكون العمامة قد لبست على طهارة، وأن يكون الخمار قد لبس على طهارة، هكذا يشترطون، وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح. أنتقل إلى مسألة الجمع بين الصلوات، وهذا طبعا يكثر الحديث عنه أيضا بالنسبة للجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب وبين المغرب والعشاء. صح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، وجاء في لفظ ولا سفر، وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع في المطر. ابن عباس لما سئل قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني هو جمع ليس بسبب مطر ولا بسبب خوف ولا بسبب سفر، وإنما أراد أن لا يحرج أمته. بعض العلماء يقول إذن كان هناك سبب، وبعض العلماء قال يعني ليس هناك سبب، مثل ما ذكر الشوكاني وغيره. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله بالحنيفية السمحة جمع بين الظهر والعصر في المدينة وبين المغرب والعشاء في المدينة من دون خوف، من دون سفر، من دون مطر، فدل على أن في المطر يجمع الناس يجمعون في المساجد بين الصلاتين النهارية وبين الصلاتين الليلية إذا اشتد المطر، بمعنى أن مطر يبل أسافل النعال والثياب وأيضا يشق على الناس الخروج مرتين، فإن هذا من التيسير. ومن أيسر المذاهب في هذا أيضا الحنابلة في مسألة الجمع، لأنهم يرون الجمع بين الصلوات الصلاتين النهاريتين اللي هو الظهر والعصر وبين الصلاتين الليليتين المغرب والعشاء، بخلاف بقية المذاهب. لأن عندنا ثلاث أقوال من أهل العلم: من يمنع الجمع مطلقا في الحضر خاصة في مسائل، ومن أهل العلم من يرى أن الجمع يكون في الصلاة الليلية فقط يعني بين المغرب والعشاء. الحنابلة ومنصوص كلام الإمام أحمد الرخصة الترخص في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. طبعا متى؟ إذا فعلا شق على الناس التردد على المسجد في وقتين: المطر هطال والشوارع برك مثل ما يقولون تمشي، والناس يصعب عليهم ويخاف عليهم فيجمعون. طيب بالنسبة للشخص المنفرد في بيته هل يجمع؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما يصلي كل صلاة في وقتها، ويكون الجمع من دون قصر، لأن عندنا قاعدة شرعية أن كل قصر يشرع معه الجمع وليس كل جمع يشرع معه القصر. فالمسافر يقصر ويشرع له أن يجمع أو يرخص له أن يجمع في ترتيب معين لدى العلماء، لكن بالنسبة للي يجمع اللي أصلا هو جاي ليجمع ما يقصر. ولذلك عندنا نجمع في المطر مثلا، المستحاضة تجمع، المريض يجمع أحيانا، مثلا الذي لديه مثلا عمل يعتقد بأنه لو ما جمع سيخرج الوقت، مثلا طبيب عنده عملية جراحية تستغرق 7 ساعات 8 ساعات، وتعرفون في عمليات 14 ساعة مثلا، وهو يدخل عملية بعد الظهر، ممكن يجمع العصر مع الظهر يجمع، لكن يقصر لا. المستحاضة أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام بالجمع، وطبعا العلماء بعضهم يقول جمع حقيقي وبعضهم يقول جمع صوري. الجمع الحقيقي معروف، تقديم الثانية إلى الأولى أو تأخير الأولى إلى الثانية إلى وقتها. الصوري لا، تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الأولى الثانية إلى أول وقتها. يعني مثلا الظهر قبل العصر بعشر دقائق، قبل أذان العصر بعشر دقائق يصلي الظهر، ويكون قد دخل عليه العصر ويقدم العصر في أول وقت، هذه يسمونها الجمع الصوري. فلذلك أئمة المساجد ينبغي لهم أن ييسروا على الناس، لأن من الناس من يتشدد في هذا ويتنطع وربما يعني أدخل على الناس مشقة. هذا صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، والتشديد في هذا لا يناسب حقيقة، التشديد في هذا غير مناسب، أنه والله يشدد في هذا ويقال لا الكذا وممكن المطر. العلماء قالوا لو أنه جمع وانقطع المطر قبل السلام من الثانية قالوا بأن جمعهم صحيح ولله الحمد والمنة. قضية ترك الصلاة في المسجد فيما لو إذا قدر الله نزل مطر شديد جدا وما استطاع الناس الوصول إلى المسجد إلا بمشقة فادحة، فلهم يرخص لهم بترك الجماعة. فهذا ابن عمر وابن عباس ثبت عنهما أنهما كانا يأمران المؤذن أن يقول بعد أشهد أن محمد رسول الله أن ينادي صلوا في رحالكم. فابن عباس قال للمؤذن لما قال له إذا قل بعد في الأذان يعني بعد أشهد أن محمد قل الصلاة في رحالكم، الصلاة في بيوتكم، حتى لا يقدم الناس إلى المساجد وربما يعني وقعوا في ضرر كبير. ولذلك من السنة أن ينادي المؤذن إذا والله مثلا أذن والمطر شديد أن ينادي ويقول صلوا في بيوتكم بعد قول أشهد أن محمد رسول الله. ومن العلماء من ذهب إلى أن صلوا في رحالكم ليست من جمل الأذان المنتظمة مع الأذان، وإنما تقال بعد الأذان. عموما الأمر واسع في هذا ولله الحمد والمنة. هناك مسائل طبعا يعني أختم بها المحاضرة، سامحوني أطلت عليكم، يعني هي ربما في الشتاء أكثر، منها قضية الصلاة إلى الدفايات الكهربائية أو إلى مثلا النار مثلا اللي يوقد مثلا في البيوت أو في الاستراحات مثلا. طبعا بعض الفقهاء ذهبوا إلى كراهية الصلاة إلى النار، وهذا يعني مروي عن ابن سيرين وسفيان الثوري ومنصوص عن الإمام أحمد أنهم كرهوا، قالوا حتى لا يشابه ويشاكل الإنسان عبدة النار. وجمهور الفقهاء على أن الأمر ليس على الكراهة وإنما على الإباحة. طبعا لما نجي للدفايات الكهربائية أحيانا موجودة في المساجد في البيوت، هل تخرج على أنها مثل النار؟ الجواب لا، ليست مثل النار، النار تختلف عن الدفايات الكهربائية. لكن إن وجد الإنسان يعني وجد الإنسان مجال أنه ما يجعل الدفاية أمامه ولا الموقد النار أمامه أو النار أمامه، أفضل وحسما للذريعة وسدا لها، وهذا كلام أهل العلم. المسألة الثانية ما يتعلق باللثام، التلثم أثناء الصلاة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السدل في الصلاة وأن يتلثم الرجل في الصلاة، التلثم يعني يضع الشماغ أو الغترة مثلا. طبعا نحن الآن في زمن كورونا مضطرين أننا نضع الكمامة، يعني الأمر في الشتاء وغير الشتاء مطالبين بأن نضع الكمامة، وهذا أمر يعني يجب على الناس أن يلتزموه، وذلك هو يمثل سبب من أسباب دفع يعني هذا الفيروس عن أن يلتقطه المصلي أو يلتقطه الناس. لكن الأصل كراهية التلثم في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وبعض الجمهور العلماء حملوا على الكراهة التنزيهية وليست التحريمية. لكن إن احتاج الإنسان إلى ذلك، بعض الناس عنده مشاكل في الجهاز التنفسي، وأنا أتكلم الآن في غير زمن كورونا، خلونا بس يعني نوضح المسألة. مثلا عنده إشكالات، مزكوم، عنده مثلا أزمة، مثلا يمر بأزمة في الجهاز التنفسي، عنده زكام، يخشى من العدوى، نقل العدوى، أن يأخذ عدوى، الأصل الجواز، الأصل. أو يكون البرد شديد، هذا موضوع يعني مسألتنا الآن، مسألتنا في هذا الموضوع، برد شديد ما يتحمل الإنسان له أن يتلثم، لأن الكراهة تزول إذا وجدت الحاجة، إذا وجدت الحاجة. لعلي أكتفي بهذا القدر، المسائل حقيقة كثيرة ولكن يعني أطلت قليلا، لكن عموما أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا مباركا. أشكر أكرر شكري للإخوة القائمين على جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، وأخص بالذكر الشيخ حسين محمد العلي على جهوده المشكورة والمذكورة. الشكر أيضا للمشايخ الفضلاء، والشكر أيضا لكم على الاستماع والحضور. وأنا مستعد إذا كان هناك استفسارات أو أسئلة لا حرج إن وجدتم وقت باق في عمر هذه المحاضرة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.